بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما فتح الله فتوح العراق وفتوح الشام واستقر الأمر وكان الصحابة الآخرة خير لهم من الدنيا وأحب من الدنيا ومن الشام والعراق وأنهارها وأشجارها، وكان أحب شيء إليهم الشهادة في سبيل الله، فلما فات كثير منهم شهادة الطعن أرسل الله عليهم شهادة الطاعون ليتخذ منهم شهداء ويصطفيهم ويرفعهم إليه، فمات في أيام معدودات بشهادة الطاعون أكثر من 50,000، ومنهم من القواد والأعيان والعلماء كثيرون، وهو طاعون عمواس سنة 17. وقبل أن نذكر هذا الطاعون، نقول في محرم سنة 17 انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن التي كان فيها كسرى إلى الكوفة، وذلك أن الصحابة استوخموا المدائن وتغيرت ألوانهم فيها وضعفت أبدانهم ولم توافقهم لكثرة ذبابها وغبارها، فكتب سعد إلى عمر في ذلك، فكتب عمر: إن العرب لا تصلح لهم إلا أرض توافق إبلهم، فانظر الأرض التي توافق الإبل فإنها تصلح للعرب. فبعث سعد حذيفة وسلمان رضي الله عنهم يرتادان للمسلمين منزلا ريفيا بريا نزيها مناسبا يصلح لإقامتهم، فدلهم ابن بقيلة وهو من عرب الأرض على أرض الكوفة، وهي حصباء في رملة حمراء، فأعجبتهما ووجدا هنالك ثلاثة ديرات: دير حرقة بنت النعمان، ودير أم عمر، ودير سلسلة، وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة أي إعشاش. فنزلا فصليا هنالك، وقال كل واحد منهما من حذيفة وسلمان: اللهم رب السماء وما أضلت، ورب الأرض وما أقلت، والريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت، بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات. ثم كتب إلى سعد بن الخبر، فأمر سعد باختطاط الكوفة وسار إليها في أول محرم سنة 17. فكان أول بناء وضع فيها المسجد وهو قصبتها. ثم أمر سعد رجلا راميا شديد الرمي فرمى من المسجد في الأربع جهات، فحيث سقط السهم جعله حرما للمسجد، ثم بنى الناس منازلهم وراء ذلك، وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة ولبيت المال، وكان في أول الأمر خلف المسجد فنقب، فأمره عمر أن يجعل بيت المال في محراب المسجد. ثم كان أول ما بنوا المنازل بالقصر، وكان عمر ينهاهم عن التوسع في الدنيا، فأصابها حريق فاحترقت منازل القصر، فاستأذنوا عمر فبنوا باللبن بشرط ألا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه، فأنزلهم الكوفة في منازلهم على قبائلهم، وأمر سعد أبا هياج الموكل بإنزال الناس، أبا هياج الأسدي أمره أن يكون موكلا بإنزال الناس فيها، وبأن يعمروا ويدعوا للطريق المنهج أي السالك أو المنهج وسع 40 ذراعا، والطريق الذي دون ذلك 30 أو 20 ذراعا، والأزقة 7 أذرع. وبنى سعد قصر قريب من السوق للإمارة، فكان غوغاء الناس وأصواتهم تمنع سعدا من الحديث، فكان يغلق بابه ويقول: سكن الصويت. فبلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب، وكان حريصا على أخبار عماله، فبعث محمد بن مسلمة رضي الله عنهم، وكان محمد بن مسلمة رسوله إلى العمال، كان قواما في أمر الله لا تأخذه لومة لائم. فانتهى محمد بن مسلمة إلى الكوفة، فأمر أن يقدح الزناد، وجمع حطبا وأحرق باب القصر، وأمره عمر أن يحرق باب القصر ثم يرجع من فوره. فلما فعل ما أمره به عمر، أمر سعدا أن لا يغلق بابه على الناس، ولا يجعل على بابه حاجبا يمنع الناس عنه، فامتثل سعد، وعرض على محمد بن مسلمة شيئا من مال الله فامتنع منه ورجع للمدينة. استمر سعد في الكوفة 3 سنين ونصف، ثم عزله عمر رضي الله عنه من غير عجز ولا خيانة، ولكن استبقاه عنده في المدينة. ثم بعد ذلك أراد عمر أن يتفقد البلاد المفتوح، وقال: أبدأ بالشام. فخرج من المدينة فوصل إلى سرغ، ويقال إنها قريبة من تبوك، وتلقاه أمراء الأجناد أبو عبيدة ويزيد وخالد في سرق، فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام وقد اشتعل وطار فيها، فلا تدخل بالناس على الوباء. وكان معه وجوه المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش، فأمر وجوه المهاجرين أن يدخلوا عليه، فاستشارهم فاختلفوا عليه، منهم من يقول ادخل ومنهم من يقول ارجع، فقال قوموا عني. ثم أمر مشيخة الأنصار أن يدخلوا عليه فاختلفوا عليه، فقال قوموا عني. ثم أمر مشيخة قريش وكبار العرب أن يدخلوا عليه فما اختلف منهم أحد، وقالوا ارجع بالناس ولا تقدم بوجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوباء. فقال عمر إنا راحلون من الغد إلى المدينة. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. لو غيرك قال يا أبا عبيدة أرأيت لو هبطت واديا ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، فإن رأيت المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت المجدبة رأيتها بقدر الله. لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في بعض شأنه، فلما قدم وسمع ما جرى قال إن عندي من ذلك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر لأن رأيه وافق الحديث ورجع بالناس. وهذا الحديث كله في البخاري. قال سيف بن عمر وكان الوباء وقع في الشام في المحرم من هذه السنة وفي صفر، ثم ارتفع. ورجع عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إلى الشام لما كثر الموتى، وأشكل أمر المواريث، أشكلت على أمراء المسلمين هناك لكثرة من مات من المسلمين في الطاعون ولأجل تقدم بعضهم وتأخر بعضهم، فخرج عمر وقسم مواريث الناس، وسيأتي خبره في قدومه الثاني. فقدمتين من قدمات عمر كلها وافقت الطاعون، إحداهما قبله والأخرى بعده. قال عمر ضاعت مواريث الناس بالشام، أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي، ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري، أي البلاد الأخرى. قالوا فأتى عمر الشام 4 مرات في الجابية، ومرتين هذه والمرة الأخرى التي سيمصر فيها الأمصار، وسيأتي خبرها كلها. وقال محمد بن إسحاق بإسناده إلى طارق بن شهاب البجلي قال أتينا أبا موسى الأشعري وهو في داره في الكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال لا تحفوا وتباعدوا، فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم أو هذا الوباء وهو معدي، ولا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرتفع البلاء، فإني سأخبركم بما يكره مما يتقى. من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام مات، ويظن من أقام فأصابه شيء أنه لو خرج لم يمت، فإذا لم يظن ذلك هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه. إني كنت مع أبي عبيدة ابن الجراح في الشام عام طاعون عمواس، فلما اشتعل الطاعون اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبي عبيدة شحم به يستخرجه من الشام، شحم به أن سلام عليك، أما بعد فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها في المدينة، عزمت عليك إذا نظرت في كتاب هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فعرف أبو عبيدة ما في ظن عمر أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، فقال يغفر الله لأمير المؤمنين، ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عنهم، ولست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فأحلني من عزيمتك يا أمير المؤمنين ودعني مع جندي. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال لا، وكأن قد، أي ما أقرب. ثم كتب إليه سلام عليك، أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا غمقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. قال أبو موسى فلما أتاه كتابه دعاني وقال يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم. فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت، أي بالطاعون، فرجعت إليه فقلت والله لقد كان في أهلي حدث. قال لعل صاحبتك قد أصيبت؟ قلت نعم. فأمر أبو عبيدة ببعيره فرحل له، فلما وضع رجله في الغرز طعن، أي أصابه الوباء، فقال والله لقد أصبت. ثم سار بالناس حتى أنزلهم الجابية ورفع الناس الوباء، واستشهد أبو عبيدة بالطاعون رضي الله تعالى عنه. وقال عن شهر بن حوشب عن رابة رجل من قومه، وكان خلف على أمه بعد أبيه، وكان شهد طاعون عمواس، قال لما اشتعل الوجع وطار الطاعون في الناس قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، إنه رجز على من كان قبلكم، وإنه شهادة لهذه الأمة، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه منه، فطعن في يومه فمات. استخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا فقال يا أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لمعاذ ولآل معاذ حظهم منه، فطعنت زوجته فماتت، ثم طعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته، قال فلقد رأيته ينظر فيها ويقلب ظهر كفه ويقول ما أحب أن لي بي ما فيك شيئا من الدنيا، ثم مات. فاستخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطيبا فقال أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشتعال النار، فتحصنوا منه في الجبال، ترفعوا منه. فقام أبو وائلة الهذلي فقال كذبت، والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. فقال عمرو بن العاص والله لا أرد عليك شيئا ما تقول، وأيم الله لا نقيم على هذا الوجع ولنبذل الأسباب. ثم خرج، وخرج الناس فتفرقوا ودفعه الله عنهم. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص فوالله ما كرهه. قال ابن إسحاق ولما انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان، أمر معاوية على جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيلة بن حسنة على جند الأردن وخراجها. قال سيف بن عمر لما كان الطاعون عمواس وقع مرتين لم يرى مثلهما، وطال مكثه، وفني خلق كثير من الناس حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك، حتى قال الواقدي إنه قد فني فيه 50,000 إنسان في شهرين. ولهذا قدم عمر في الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء، وطابت قلوب الناس بقدومه، وانقمع الأعداء من كل جانب لمجيء عمر إلى الشام، ورفع الله هيبة المسلمين بعد هذا الذي أصابهم. قال وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون أيضا، فمات بشر كثير وجم غفير. وخرج الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، وكان شيخ قريش ورأسها، في 70 من أهل بيته إلى الشام، فلم يرجع منهم إلا 4، ولم يخلفوا إلا ابنه عبد الرحمن. فقال المهاجر وهو من جماعته من مخزوم، من يسكن الشام يعرس به، والشام إن لم يفننا كارب. أفنى بني ريطة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب، ومن بني أعمامهم مثلهم، لمثل هذا يعجب العاجب، طعنا وطاعونا مناياهم، ذلك ما خط لنا الكاتب. وقال وقدم عمر بعد ذلك، فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة بعد أن قسم مواريث الناس واطمأن الناس لوجوده معهم في الشام، خطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، وجندنا لكم الجنود، وهيئنا لكم الفروج أي الثغور، وبوأنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم وما قاتلتم عليه من شامكم، وسمينا لكم أطعماتكم، وأمرنا لكم بإعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم، فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. ثم حضرت الصلاة، فقال الناس لعمر لو أمرت بلالا يؤذن، وكان بلال لا يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عمر فأذن، فلم يبق أحد كان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل لحيته، وكان أشدهم بكاء عمر، وبكى من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء الصحابة ولذكره صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.